الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع الباب الثالث وهو عالم الملائكة. أهمية دراسة هذا الأصل من أصول الإيمان. انتشر منذ القديم القول بألوهية الملائكة أو أنهم بنات الله، ويرى بعض الفلاسفة أن الملائكة هي الأفلاك التي نراها في الفضاء. كيف يكون الإيمان بالملائكة؟ نقل السيوطي عن البيهقي في شعب الإيمان أن الإيمان بالملائكة ينتظم عدة معاني. أولها التصديق بوجودهم، إنزالهم منازلهم وأنهم عباد الله كالإنس والجن، مأمورون مكلفون والموت عليهم جائز. ثالثا الاعتراف بأن منهم رسلا يرسلهم الله إلى البشر. الصفات الخلقية، خلقت الملائكة من نور، وخلق الله جهنم من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. البشر لا يستطيعون رؤية الملائكة في صورهم الحقيقية لأنهم أجسام نورانية لطيفة لم يعطينا الله عز وجل القدرة على رؤيتها، ولكن يستطيعون رؤيتهم في صورة بشر. ولم يرى الملائكة في صورتهم الحقيقية إلا رسول الله رأى جبريل مرتين. ثانيا عظيم خلقهم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. قال عن جبريل رأيته منهبطا سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. مسلم. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال رأى محمد جبريل له 600 جناح، وعند النسائي قد سد الأفق، وفي مسند أحمد رأى رسول الله جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه التاويل أي الأشياء المختلفة الألوان من الدر والياقوت. قال ابن كثير سنده جيد. عظم خلق حملت العرش، عظم خلقة حملت العرش عن جابر. أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملت العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. صحيح أبي داود. وعن أنس قال قال رسول الله أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجله في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش، وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. يقول ذلك الملك سبحانك حيث كنت. صحيح الجامع. أجنحة الملائكة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. أيضا من قوة الملائكة وعظم خلقهم إن الله أذن لي أن أحدث عن هذا الكلام عن جبريل في قوله علمه شديد القوة ذو مرة أي منظر حسن وقوة. تكرر عند الناس وصف الملائكة بالجمال، وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا في وصف سيدنا يوسف إن هذا إلا ملك كريم. كما تكرر عندهم وصف الشياطين من قبح، يمكن للملك أن يكون شبيها بإنسان مثل دحية ابن خليفة الكلب. تفاوتهم في الخلق والمقدار، وما منا إلا له مقام معلوم. وأفضل الملائكة من شهد بدرا عن رفاع بن رافع أن جبريل جاء للنبي فقال ما تعوذون أهل بدر فيكم، قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. البخاري. لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. لا يأكلون ولا يشربون. هذا تاج حديث ضيف إبراهيم المكرمين. إن دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. ونقل السيوط عن الفخر الرازي اتفاق العلماء على أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون، لا يملون ولا يتعبون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، مساكن الملائكة في السماء، وينزلون إلى الأرض بأمر الله لتنفيذ مهمات، وما نتنزل إلا بأمر ربك، لا يعلم عددهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أسماء الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ورضوان، ملك خازن النار ورضوان خازن الجنة، ومنكر ونكير وهاروت وماروت. الملائكة يموتون كل شيء هالك إلا وجهه، وآخرهم ملك الموت. الصفات الخلقية، الملائكة كرام برر بأيدي سفرة جمع سافر، وهم سفراء، سفراء الله ورسله وأنبيائه. كرام بررة، خلقهم كريم وفعالهم برة طاهرة. استحياء الملائكة، إن الملائكة لا تستحي من عثمان قدرتهم على التشكل في صورة بشر، إلى إبراهيم في شباب حسان الوجوه، إلى لوط وكان جملولاته إلى الرسول في صورة الصحابي يحيى بن خليفة، وترى في صورة عربي، وقصة الثلاثة الذين ابتلاهم من بني إسرائيل الأبرص والأقرع والأعمى، وأن الملك تشكل لهم بصورة بشر عظم سرعتهم. اختصام الملأ الأعلى، أي تقاول الملائكة المقربين في فضل الأعمال. الحديث أتاني ربي في أحسن صورة في المنام، فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت لا. قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما في السماء وما في الأرض. فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم، في الكفارات والدرجات. الكفارات المكس في المساجد بعد الصلاة، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكاره، والدرجات إفشاء السلام وطعام الطعام، والصلاة بالليل والنسيان. قال صدق، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئاته كيوم ولدته أمه. وقال يا محمد إن صليت فقول اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبض إليك غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى وحب عمل يقربني إلى حبك. قال رسول الله فادرسوها وكرروا قراءتها ثم تعلموها. الملائكة أيضا منظمون في كل شؤونهم. ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف ويترسون في الصف مسلم. وجاء ربك والملك صفا صفا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. عصمة الملائكة بالإجماع، عبادة الملائكة التسبيح، الاستخفاف، الحج، خوفهم من الله وخشيتهم له. قال مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس، أي كساء يبسط في أرض البيت البالي من خشية الله. رواه الطبراني. بروا في تكوين الإنسان، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح، ثم يؤمر الملك بكتب 4 كلمات. الحديث حراستهم لبني آدم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه. جبريل مبلغ للوحي ويدرس رسول الله القرآن، وإمامته للرسول كي يعلمه الصلاة، فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ورقيت جبريل له، هرب مع الرسول في بدر والخندق وصاحبه في الإسراء. تسجيل صالح أعمال بني آدم وسيئها، دعوة العباد لفعل الخير، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، اللهم أعط منفقا خلفا، ابتلاء العباد ثلاثة بني إسرائيل، نزوع أرباح العباد عند انتهاء الأجال، تبشير المؤمنين عند الناس وتثبيتهم، وتبشير الكافرين بالنار وغضب الجبار. من الملائكة من ينعم العباد الصالحين، ينعم العباد الصالحين في قبورهم، وآخرين يعذبون الكفر المجرمين. محبتهم للمؤمنين، إذا أحب الله عبدا نادى في السماء يا جبريل إني أحبه في الأنام فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحبه في الأنام فلانا فأحبه، فأحبه أهل السماء. تسديدهم للمؤمنين، اللهم أيده بروح القدس. صلاتهم على المؤمنين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث، إن الملائكة تصلي على معلم الناس الخير، إن الملائكة يصلون على الذين ينتظرون صلاة الجماعة. هل لصلاة الملائكة أثر علينا؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور عند دعائهم واستغفارهم للمؤمنين له، تأثير في الهداية وتخليصنا من الشرك من الذنوب، التأمين على دعاء المؤمنين. عن أبي الدرداء عن النبي قال: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك كلما دعا له بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. مسلم، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. مسلم، من حديث أم سلمة. استغفارهم للمؤمنين، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، الذين يحملون العرش ومن حولهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. شهودهم مجالس العلم وحفهم أهلها بأجنحتهم، مجتمع قوم، حديث مسلم. إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. متفق عليه. علمهم علمهم الله أكثر مما يعرفه الإنسان منه، أعلم الكتابة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. تعليم آدم السلام تسجيل الملائكة الذين يحضرون الجمعة الأول فالأول، ويسجلون ما يظهر على العباد من أقوال طيبة، حديث رافع: كنا يوما نصلي وراء النبي فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: لقد رأيت 34 ملكا ينتظرونها أيهم يكتبها أول. البخاري. فهؤلاء الكتبة غير الملكين اللذين يسجلان صالح أعماله. تعاقب الملائكة في الصلاة العصر والفجر، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عباد؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. تنزلهم عند قراءة القرآن، من حديث سعيد بن حضير. تبليغهم السلام للرسول من أمته: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام، النسائي، من حديث عبد الله بن مسعود. تبشيرهم المؤمنين: وبشروه بغلام عليم، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، إن رجلا زرع خلاه في قرية فأرسل الله له على مدرجته أي على طريقه ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها أي تقوم بها وتسعى في صلاحها؟ قال لا غير أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. مسلم من حديث أبي هريرة. يقاتلون مع المؤمنين ويثبتونهم، استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممزكم بألف من الملائكة مردفين. عن ابن عباس أن الرسول قال في يوم بدر هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أذات حرب. البخاري. وفي أحد سمع أحد المقاتلين المسلمين صوت ضربة ملك كان من السماء الثالثة، كان مددا من السماء الثالثة. كذلك في غزوة الخندق يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. حمايته من الرسول ولصالح المؤمنين. رسول من يجيب المضطر إذا دعاه. شهود الملائكة جنازة الصالحين. قال الرسول في سعد بن معاذ هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمه ثم فرج عنه. رواه النسائي وعن ابن عمر. إظلالها الشهيد بأجنحتها عبد الله بن حرام. الملائكة جاءوا بالتابوت. قال تعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. نزول عيسى بصحبة ملكين في ذكره حديث الدجال. فبينما هو كذلك إذ هبط عيسى بن مريم عليه السلام بشرق دمشق عند المنارة البيضاء وضعني يديه على أجنحة ملكين. صحيح الترمذي. موافقة الملائكة من أجر أو ثواب. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه.